بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا نشرح الفتوى الحموية الكبرى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الفتوى قد قدم فيها الإمام في رد عدة قضايا خالف فيها أهل الكلام من المعطلة والنفاه للصفات، ورد على مقولة ذلك الغبي الذي سماه غبي حينما قال أن منهج السلف أسلم وأن منهج الخلف أعلم وأحكم، ثم رد على المفوضة. ثم بعد ذلك بيّن رحمه الله تعالى أن أولئك القوم من المتكلمة كانوا من أكثر الناس غاية في الجهالة وغاية في الضلالة. ولذلك رحمه الله تعالى قال: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. هذا القول هو قول الذي قال بأن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. قال هذا القول في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. المقصود بغاية الجهالة أنه قول لا يخرج من شخص عنده علم. لماذا؟ لأن هذا الشخص في الحقيقة لم يقدر السلف حق قدرهم من الصحابة والتابعين، وكأنه ينفي عن السلف العلم ويصف إليهم الجهل، فمن كان كذلك فهو أحق بوصف الجهل من أن يوصف به الجهل، من أن يوصف به السلف، بل في غاية الضلالة وهو كذلك، لأن من قال بهذا القول هو في الحقيقة قد قال قولا ضالا، لأنه قد جرد السلف من العلم والحكمة، ولا أفضل من أن يؤتى الرجل العلم والحكمة، فإذا جردته من العلم والحكمة فكيف يكون عند السلف سلامة؟ فإن السلامة في الأصل لا تتأتى إلا بوجود العلم والحكمة. ولذلك إذا أردت أن تصحب قوما ها فأنت لا تصحب إلا الخيار، والخيار هم أهل العلم أهل الحكمة. فإذا كان الرجل عنده علم وعنده حكمة أو إحكام فإنه هو الأحق بالصحبة. فإذا كان هذا الرجل عنده نقيض العلم وهو الجهل ونقيض الحكمة وهي الحمق، فكيف يصحب هذا الرجل؟ فهذا القول كذلك في غاية الضلالة. ثم قال رحمه الله تعالى: كيف يكون هؤلاء المتأخرون اللي هم الخلف ومن سار على منهجهم ممن لم يتبع طريقة السلف، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، أو أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. نعم، هنا كيف يكون هؤلاء المتأخرون من المتكلمة الذين اتصفوا بثلاثة صفات: كثر في باب الدين اضطرابهم، يضطربون في الدين ويكونون على طريقة مضطربة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر كما في مجموع الفتاوى أن أكثر الناس اضطرابا هم أهل الكلام، فإنك لا تجد عند أحد منهم قولا إلا وينقضه الآخر، ثم إنك لا تجد في قول طائفة منهم إلا وتجد أن هذه الطائفة قد اضطربت في أصولها. فلذلك تجد بين المعتزلة وبين الأشاعرة خلاف، وبين الأشاعرة وبين الماتريدية خلاف، وبين الماتريدية وبين السالمية خلاف، وبين السالمية والكلابية خلاف، وبين الكلابية والكرامية خلاف، وهذا في القرن السابق، فما بالكم بقروننا أو بالقرون السابقة، فما بالكم بقروننا المعاصرة. فإنك حينما تنظر إلى من يسمون أنفسهم بالعصرانيين أو بالعقلانيين أو ما يسمونهم بالليبراليين الإسلاميين، فإنك ستجدهم في الحقيقة من أكثر الناس اضطرابا، لأنهم حكموا العقل في قضية الوحي وفي قضية الشريعة. فلذلك ربما يتقبل رجل منهم نصا من كتاب الله ما لا يتقبله الآخر، أو على الأقل أن يقول آمنت بهذا النص وقد أرأيت أن هذا النص موافق لعقلي وذلك الآخر لا يتفق معهم على ذلك. ولذلك العلماء قالوا للناس بعدد عقولهم آراء، كل واحد منا له رأي، وكل واحد منا له فكر، وكل واحد منا له عقل، فكيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا جميعا على نسق واحد وعلى اتساق معرفي واحد؟ هذا لا يمكن أن يقال. ولذلك وبناء على هذا نقول بأن كل من يقول بهذا القول فإنه في الحقيقة قد سار على منهج مضطرب، قد سار على منهج مضطرب. وفرق بين الاضطراب في المنهج والاضطراد على المنهج، فرق بين الاضطراب في المنهج والاضطراب في المنهج. هنالك اضطراد وهنالك اضطراد. الاضطراد في المنهج هو أن يختل الرجل في منهجه، لا يكون عنده نوع من السيرورة المنهجية الثابتة الصحيحة التي تكون مستقيمة ثابتة، وبين أن يكون هنالك اضطراد. اضطراد ثبات، اضطرد هذا الشيء، تقول هذا أمره مضطرد، هي أنه أمر ثابت مستقيم لا يتزلزل عنه الرجل ولا يتحول عنه. ولذلك تجد أن السلف الصالح منهجهم مضطرد لا مضطرب، يضعها كالحلق في، لا نقول كالحلق في أذانكم فإن هذا لا يمكن أن يشبه به، ولكن ضعوها كأمر ثابت لا يمكن الفكاك عنه. السلف لم يختلفوا في المنهج قطعا، لكن الخلف أو من كانوا على طريقة المتكلمة فإنهم قد اختلفوا في المنهج اختلافا بينا كبيرا جدا. ولذلك نجد أن الإمام ابن قتيبة رحمه الله الذي كان يسميه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة، كان يقول كما في كتاب تأويل مختلف الحديث في مقدمة كتابه، كان يقول: وإننا إذا نظرنا إلى أولئك الذين يقومون بصناعاتهم الدنيوية نجد أن لديهم أقيسة ثابتة. فتجد أن المساح مثلا الذي يريد أن يمسح الأرض الآن، أو الرياضي الذي يريد أن يقيس بعض الأشياء، تجد أن القياسات التي يقيس بها، وأن هذه الأعمال العقلية التي يقيس بها ويحسب بها ثابتة، لا يمكن أن يكون فيها اختلاف. ولو كان هنالك اختلاف فإنه اختلاف ضئيل جدا دقيق جدا، لا يمكن أن يحسب بأنه اختلاف. ولذلك الآن أنتم تنظرون إلى خطوط الطول والعرض، تنظرون إلى بعض القضايا التي تحسب، تنظرون إلى أحيانا غروب الشمس طلوع الشمس، تجد لو أن هنالك أناس يريدون أن يقولوها سيقولوها، لكن ممكن يحصل بينهم اختلاف في الثواني أو اختلاف في شيء من هذه الدقائق، لكن لا يمكن أن يحصل بينهم اختلاف في قضية أن تكون هذه ساعة إلى أن تكون 6 ساعات أو 10 ساعات، هذا أمر يستحيل قطعا أن يكون فيه اختلاف. وبناء على ذلك نقول إن هذه القضايا في الحقيقة لا يمكن أن تعد قضايا ثابتة، لأنها كانت قضايا مختلفة مضطربة ليست مضطردة، كما ذكرنا اضطراب في منهجهم لا اضطراد على منهجهم، لا ثبات على منهجهم. فابن قتيبة ينعى على أولئك القوم، يقول: كيف يمكن أن تقولوا بأنكم تلتزمون الجانب العقلي في دراسة النصوص وتلتزمون الجانب الكلامي في دراسة النصوص، وأنتم في حقيقة أمركم وفي حقيقة حالتكم لا تقولون بقول تتفقون فيه مع بعضكم البعض؟ هذه يا أخوان نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. وبناء على ذلك حصل عندهم ذلك الذي سماه ابن تيمية رحمه الله تعالى كثر في باب الدين أخو محمد لو ترجع شوي، اضطرابوا في الدين، حصل عندهم اضطراب. 2، غلظ عن معرفة الله حجابهم، ما استطاعوا يدركوا معنى المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك غلظ أصبح أمرا غليظا كثيفا منعهم عن رؤية هذا العلم النافع الذي ينفعهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، لأنهم في الحقيقة في أمور الدنيا قد ساروا على طريقة خطيرة، وهي طريقة الحيرة، والحيرة التي أخبر بها الواقف على نهاية إقدامهم. لاحظ، أخبر الواقف على نهاية إقدامهم، يعني أن هذا الواقف أخبر على نهايات إقدام أولئك المتكلمة والفلاسفة كيف أنهم قد أخطأوا الطريق وضلوا الطريق. قال: بما انتهى إليه مرامهم، كانوا يريدون من مرامهم ذلك معرفة الله من خلال الطرق الكلامية، ولا يمكن أن يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال الطرق الكلامية، بل إن الله عز وجل يعرف إلا من خلال الأدلة النقلية والفطرة السليمة الموجودة في داخل كل مسلم، والعقل الصحيح المتسق مع النقل، العقل الصريح المتسق مع النقل الصحيح. أي نعم. ثم قال هنا حيث يقول: ولذلك يا إخواني هؤلاء القوم كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. اختلاف، كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. حينما تأتيهم النصوص يكذبونها. وأنا دعوني أنا أنقل لكم قولة معروفة عن أحد أولئك القوم، الرازي. الرازي إنه ذلك الصنديد الكبير الذي يتكئ عليه متأخر الأشاعرة في استدلالاتهم. الرازي حينما تكلم في قضية النصوص، انظروا كيف أنه حينما أول أو حينما مال إلى منهجية التفويض، لأن الرازي كما ذكرنا مفوض لا مؤول، كما أسلفنا في الدروس السابقة بأن الأشاعر انقسموا إلى فرقتين وطائفتين، فرقة مؤولة وفرقة مفوضة، فالرازي كان مفوض. فالرازي كان يريد أن يفوض لأنه شبه الله عز وجل أولا بالمخلوق، ثم بعد ذلك قال ليس كمثله شيء فلا يعقل ذلك، ثم بعد ذلك عطل تلك النصوص عن أن تكون لائقة بالله سبحانه وتعالى. أقرأ عليكم من كلام الرازي كيف أنه قال بذلك: فهي ليست دعوة مني أو من غيري، وإنما هي دعوة عليها دليل وبرهان، والحقيقة كما يقال بنت البحث. يقول الرازي: إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغا كثيرا في العدد. لاحظوا إيش باب التشبيه المقصود به؟ أثبات الصفات، إثبات صفات الرحمن سبحانه وتعالى بلغت مبلغا كثيرا في العدد. نعم بالفعل، يعني إذا كان الإمام ابن تيمية يرى أن أدلة العلو لله سبحانه وتعالى كما نقل عنه ونقل عن ابن القيم كذلك أكثر من ألف دليل إثبات علو الله سبحانه وتعالى. إذا كان بعض الشافعي يرون أن الله سبحانه وتعالى يثبت له أكثر من 300 دليل في علوه عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى، لا في القرآن والسنة طبعا. أي نعم، فبلغت مبلغا كثيرا في العدد، هذا في علو الله، فما بالكم يا أحبابي في قضية الاستواء، فما بالكم في قضية الكلام، فما بالكم في قضايا كثيرة. قال: إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغا كثيرا في العدد، وبلغت مبلغا عظيما في تقوية التشبيه. إذن هو إيش الآن؟ تقوية التشبيه. لذلك هو رأى أن هذه النصوص إيش؟ كأن فيها إيش؟ ظاهرها التشبيه، فماذا فعل؟ قال: وإثبات أن إله العالم يجري مجرى. شوفوا الآن كيف شبه تشبيه خطير للغاية، مما أوقعه به التعطيل، وإن كان يسميه تفويض للمعنى لأنه عطل هذه النصوص كلها عن أن تفهم، عليكم السلام. وإثبات أن إله العالم يجري مجرى إنسان كبير الجثة. ها شفتوا كيف يا أخواني؟ أي نعم، والعياذ بالله، عظيم الأعضاء، هذا الرازي. وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل، إنه أصلا الرازي يفوض، فإيش قال؟ خرجت عن أن تكون إيش؟ قابلة للتأويل، يعني أن تكون هذه النصوص مؤولة. فما هو الحل؟ فوض. التشبيه هرب من التشبيه إلى التعطيل بما سماه التفويض. وقد ذكرنا في درس سابق، ليتك كنت معنا فيه، كيف أن السلف الصالح كانوا يرون أن التفويض هو للكيفية لا التفويض للمعنى، لأن السلف يثبتون المعنى لله إثباتا حقيقيا، وحقيقيا مخالف للمعنى المجازي، وإثباتا يليق به سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فهنا يا أخواني نجد أن أولئك القوم حصل عندهم ذلك، بدأوا يقيس الله عز وجل بإيش؟ يلا يا أحبابنا، بأنفسهم. وبناء على ذلك قالوا: كيف يمكن أن يكون كذلك؟ يعني كبير الجثة عظيم من أعظام، يعني يمكن أن يقال هذا القول؟ أعوذ بالله، حاشا لله أن يكون كذلك. إحنا عندنا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك لما عمرو بن عبيد مثلا، لأن عمرو بن عبيد طبعا من دعاة المعتزلة ليس أشعري، عمرو بن عبيد هذا الرجل كان من كبار المعتزلة وكان صالحا في حاله، حتى أنه قيل كلهم يطلب صيد، كلهم يطلب صيد ما عدا عمرو بن عبيد، كلهم يطلبوا صيد. أي يتكلم عن القراء والعلماء أنهم كانوا يعني كثير منهم في الغالب بدهم الأموال وبدهم كذا، لكن كان زاهد. لكن هذا عمرو بن عبيد بذاته لما وقف على قول الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، قال وددت لو أنني حككت كلمة وهو السميع البصير. نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون لله سبحانه وتعالى سمع ولا بصر، ولذلك هم يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، المعتزلة. المعتزل. أما الأشاعرة يثبتون ذلك لله عز وجل بناء على الصفات السبع التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. وذلك أنا أتمنى أن لا يحصل هناك تغيب، لأنه فعلا هذه الدروس يتسلسل بعضها مع بعض، ليست كدرس الفقه يمكن أن نخرج من باب فننتقل إلى باب آخر، لأنه هذه الدروس مبنية بعضها على بعض. فقل يا أحباب الأكارم، هؤلاء المتكلمون نجد أنهم وقعوا في هذا المجال الخطير جدا، فلذلك حصلت عندهم الحيرة وحصلت عندهم الاضطرابات، حصلت عندهم الحيرة وحصلت عندهم اضطرابات بسبب البحث في الكلام. والمتكلمة عليكم السلام هم الذين يتكلمون في الدين بغير طريق المرسلين. المتكلمة هم الذين يتكلمون في الدين بغير طريق المرسلين. هذا تعريف المتكلمة. ما هو تعريف المتكلمة؟ الذين يتكلمون في الدين بغير طريق المرسلين، هكذا عرفهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. الآن نأتي إلى بعض المكتبات الجامعية، ونأتي إلى بعض المحطات الفضائية، ونأتي إلى بعض الكتب، فنجد أن هذه الكتب تصف علم التوحيد بأنه علم الكلام، أو تصف علم التوحيد بأنه علم أحيانا فلسفة، وهذا خطأ كبير. أولا أحبتي الكرام، لابد أن نتكلم عن قضية علم الكلام قليلا. علم الكلام هو الكلام في الدين بغير طريق المرسلين. شو معنى؟ يعني الكلام في الدين من خلال الأدلة المنطقية، الدلائل العقلية. نأتي بقصة الجانب المنطقي في دراسة النصوص والتصورات الذهنية والمدركات العقلية كما يسمونها. ولذلك يا أخواني العلماء ذموا علم الكلام، وذم التعاطي كذلك مع علم المنطق، إلا لمن كان قادرا على فقه المنطق متأصلا في العقيدة، بنى الحصانة والسياج والمناعة ثم أقبل على علم إيش؟ المنطق. الكلام، علم الكلام، أكابر علماء أهل السنة والجماعة ذموا التعاطي فيه كاملة. وسأذكر هذا وأذكر عليه أقوال الأئمة الأربعة. يعني إحنا بدنا نتكلم عن الأئمة الأربعة، إنه كل هؤلاء الفرق ينتسبون، يقول هذا أنا شافعي، أنا حنفي، أنا حنبلي، أنا أريد أن نعطي من كلام الأئمة الأربعة، وبناء على ذلك نضرب الذكر عن الأقوال كثيرة. هذا علم الكلام. علم المنطق حصل فيه خلاف بين أهل العلم، هل يمكن أن يتعلم ولا يمكن أن يتعلم؟ فحصل فيه خلاف. يقول العمريطي في نظمه للفية، يقول والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. يعني الخلف الاختلاف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرمه. إذن ما ابن الصلاح والنواوي قالوا بأنه إيش؟ حرام. وقال قوم ينبغي أن يعلمه. والقولة الثالثة الصحيحة اللي هو القول الثالث، جوازه لكامل القريحة موافق السنة والكتاب ومبتغي به إلى الصواب. القول الثالث، يجوز تعلم علم المنطق إذا كان الرجل قد تأصل في العقيدة وتأصل في علم الكتاب والسنة لكي يحفظ الكتاب والسنة من تدخلات المناطق ويصد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد كر عليهم في درس تعارض العقل والنقل، ولم يأتي أحد يستطيع أن ينقذ كتابه وإلى الآن بفضل الله عز وجل. علم المنطق تعريفه علم عقلي يمنع الذهن عن الدخول في الخطأ. علم ذهني يمنع، أو علم عقلي يمنع الذهن عن الدخول في الخطأ، يعصم الذهن عن الدخول في الخطأ. ولذلك أنا أعطيكم مثال. يعني القلم الآن لو وضعناه في ماء، لو أسقطناه في بركة، ماذا سيكون فيه؟ ها؟ انكسار وانحناء. فالآن يمكن أن يقال بأن القلم منكسر أو ليس منكسر. يعني بحسب الرؤية، لكن بحسب الجانب العقلاني والمنطقي سيأتيك المستدل منطقيا وعقلانيا يبين لك ما سبب الانكسار الذي في الماء بسبب وجود حالة في الماء سببت له هذا الأمر وكذا وكذا، لكن هو القلم في أصله غير منكسر. دعونا من هذا. الآن علم الكلام، علم الكلام ممكن أن نقول أن الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد كلهم ذموا التعاطف. وعلم الكلام كما لا يخفاكم يا أحبابنا الكلام هو غير علم العقيدة. علم العقيدة هو علم معرفة الله عز وجل. علم الكلام التكلم في الدين حطوها في ذهنكم بغير طريقة المرسلين. يعني إيش؟ الجوهر، العرض، الكمية المتصلة، الكمية المنفصلة، دليل التمانع، دليل العرض، دليل الحدوث، تمانع، قضايا فلسفية، قضايا فلسفية ليس لها الحقيقة علاقة أو علاقة بقضية التعلم الديني الحقيقي. اثنين، علم الكلام قيل بأنه لأن المتكلم تكلم بالله عز وجل بإثبات كلام الله، هل كلام الله مخلوق أو أن كلام الله منزل؟ ها، فقالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، ثم صار فيه كلام فسمي علم الكلام لأنه صدر فيه جدل فلسفي غير طبيعي تبنته منظومة سياسية كبرى أيام المأمون وغيره. الآن خلونا نتكلم عن قضية كلام العلماء الأربعة في قضية علم الكلام. الإمام أبو حنيفة نبدأ فيه، لما سئل ماذا تقول في أقوام أحدثوا، ماذا تقول في أقوام أحدثوا القول في الجوهر والعرض، الجوهر والعرض، فقال مه، هل هي مقالات الفلاسفة؟ يعني ما هذا، هل هي مقالات الفلاسفة؟ فقالوا نعم. فقال عليك بالأثر. إيش الأثر؟ الكتاب والسنة وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإن كل محدثة بدعة. عليك بالأثر، ها، وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإن كل محدثة بدعة. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله. إذن هذا ما معناه يدل، يرد على من؟ على الماتريدية الذين حينما يريدون أن يستدلوا لك بكلام الله عز وجل الجوهر والعرض وكذا، ما في كل هذا، ها، لا لا لا، ثابت عنه، ثابت. أنا أعطيتك الآن أربع أقوال، أربعة هذه ثابت عن الإمام، أنا انتقيتها انتقاء ولم آتي بها اعتباطا، يعني هي ثابتة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اثنين، نقول نتحدى أي حنفي غير على طريقة السلف أن يكون قد أتانا بكلام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى منهجه الكامل وتصوره الكامل يخالف منهج الماتريدية. يمكن يكون له مسألة، ممكن. أنا أعطيكم مثال، مثال حتى في غير قضية المنطق. الإمام أحمد رحمه الله يرى جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يشتد في ذلك اشتدادا كبيرا ولا يرى جواز ذلك. يمكن يكون بعض المسائل، لكن أنا أقصد كمنظومة، كتصور كامل، تصور شامل، لا يمكن أن يكون. أبو حنيفة رحمه الله ذم التعاطي في علم الكلام. اثنين، الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما في كتاب ذم الكلام، وأنصح بقراءة هذا الكتاب واقتناء هذا الكتاب. الكتاب هذا اسمه ذم الكلام للشيخ أبي إسماعيل الهروي، للشيخ أبي إسماعيل الهروي. هذا يسمى شيخ الإسلام، وهو شيخ صوفي، هو شيخ صوفي، نعم بالضبط، صاحب منازل السائرين. ذم الكلام للشيخ أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى. يقول عبد الحامد المهدي دخلت على الإمام مالك فكان في مجلس وعنده رجل يسأل عن القرآن، وعنده رجل يسأل عن القرآن، فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد المعتزلي اللي كان يتعاطى في علم الكلام، ثم قال لعن الله عمرا فقد ابتدع هذه البدعة، ولو كان الكلام علم لتعلمه الصحابة والتابعون وتكلموا فيه كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. هذا نص كلام الإمام مالك، يعني لا أريد أن أذكره بالمعنى، أريد أن أذكره بالنص حتى يسهل من خلال بحثكم عنه إذا أردتم أن تبحثوا عنه. هذا الإمام مالك. نأتي الإمام الشافعي. طبعا الإمام مالك رحمه الله نجد أن كثيرا من المالكية على منهجه في قضية عدم التأويل وكذا، ولكن حصل عند المتأخرين منهم خصوصا في المغرب الأقصى بعض التشبه أو بعض التأثر الكبير في العقور المتأخرة في كلام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. طبعا إحنا الأشاعرة والماتريدية أهون الناس مقارنة بالمعتزلة وغيرهم. فجاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وألف كتاب اسمه القاعدة المراكشية في المجلد الخامس. القاعدة المراكشية أتته من أناس من مراكش من منطقة المغرب وسألوه عن عقيدة الإمام مالك رحمه الله، فذكر له قول الإمام مالك وقول كل الذين كانوا على منهج الإمام مالك سحنون وأشهب وهؤلاء أصحابه أو يعني الذين نقلوا أقوالهم. ثلاثة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لأن يبتل المرء بكل ما نهي عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في علم الكلام، خير له من النظر في علم الكلام، فإني والله اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط يمكن أن يقال منهم، ما ظننته قط يمكن أن يقال منهم. إذن علم الكلام قال يعني أنا ما كنت أظن إنه الذين يقولون بعلم الكلام بمثل هذه الأفكار السيئة، مثل هذه الأفكار غير السليمة. أي نعم. وكذلك قال رحمه الله تعالى لو أن رجلا الإمام مالك أوصى بكتبه الإمام الشافعي، لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها من كتب الكلام، ها إيش يفعل فيها؟ لم تدخل في الوصية لأنها ليست من العلم. لذلك ما يمكن، لم تدخل في الوصية لأنها ليست من العلم. وكذلك نقل عنه الكلمة المعروفة حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والبدو والقبائل ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وأعرض وأدبر عن علم الكتاب والسنة. تضربه هيك خط محترمة خليه يجد يزول ما الذي يجده في رأسه. إمام الشافعي. بنيجي عند الإمام أحمد حنبل، هل مظلوم المسكين إمام أحمد؟ حنابلة كأنه ما أحد تبنى منهج وعقيدة السلف إلا الإمام أحمد، هذول الحنابلة المتشددين الحشوية. فبنيجي عند الإمام أحمد رحمه الله آخر واحد المسكين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، في قلبه مرض، جاي مقبل رايح مثلا شاري كتاب مثلا المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار المعتزلي 20 مجلد وجالس يقلب فيه النظر. زي واحد في الاعتكاف شفته مرة في المسجد الأقصى ماسك كتاب للقمي وهو لساته بسيط في العلم وجالس يقرأ فيه كتاب للشيعة، قال بدنا نتعرف عليه. طب يا أخي أنت أقرأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين أقرأ في كتاب القمي، ما هو أغلب قمامة مش قم يعني أغلب قمامة، أنا قارئ الكتاب أغلب قمامة، ليس في كتابه علم. طيب ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء الكلام زنادقة، علماء الكلام زنادقة. إذن هذه النصوص الأئمة الأربعة في ذم علم الكلام، في ذم علم الكلام، ولذلك لا يمكن أن ينظر ولا يلتفت إلى علم الكلام بأنه علم التوحيد، ولا يصح أن يسمى علم التوحيد بأنه علم كلام. فعلم التوحيد له أسماء معروفة: التوحيد، السنة، العقيدة، الإيمان. ها هذه الأسماء التي ثبتت عن أهل العلم الأكابر في علم التوحيد. قد يأتي رجل فيقول علم العقيدة أصلا ليس وارد في القرآن والسنة، نقول له الفلسفة مش واردة في القرآن والسنة، والجوهر والعرض مش واردة في القرآن والسنة، والكمية المتصلة والكمية المنفصلة مش واردة في القرآن والسنة. إذا أردت أن تقول أن العقيدة ليس واردة في القرآن والسنة وتريد أن تردنا إلى كلمة الإيمان، لا نمانع في ذلك، ولا إلى قضية التوحيد، لا نمانع في ذلك. لكن المصيبة الكبرى أنه لا مشاحة في الاصطلاح، نحن نتكلم عن العقيدة بمعنى ما انعقد القلب عليه ها واستوثق به فأصبح إيش محكمة لا يمكن أن يحله، لذلك تسمى عقد، عقدة وراء عقدة، عقدة هكذا. العقيدة عقيدة فيها نوع من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، معرفة الله عز وجل الخالق الرازق سبحانه وتعالى. هذا هذا هذا هو علم، هذا هو علم التوحيد، هذا علم العقيدة، هذا هو علم، هذا هو علم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب الآن لما تكلم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن علم الكلام، وبين أن هؤلاء القوم متعارضون متناقضون، أراد أن يبين الآن ما هي أقوالهم، ما هي الأقوال التي يمكن أن يقولونها. نقل عن الرازي أحد علماء العلماء والشهرستاني، ونقل عن عدد من أهل العلم، فتعالوا لكي نقرأ الكلام الذي ذكروا. الآن الرازي يقول، طبعا هذه لا عفوا هذه أول كلمة للشهرستاني. الشهرستاني يا أخواني هذا رجل من علماء الكلام، يعرض الملل والنحل. شو معنى الملل والنحل؟ الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وهذا الرجل ليس عنده عقلية التحقيق، ولذلك يقول لا، لم أتعرض لهم برد، لم أتعرض لهذه الفرق بالرد، وإنما إيش؟ وإنما أذكر أقوالهم، يعني بقول قالت القدرية كذا، قالت المرجئة كذا، قالت الجهمية كذا، لكن لا يناقش. طبعا والشهرستاني أشعري، وعنده نوع من التشيع اليسير، وله كتاب أسماه مصارعة الفلاسفة. هذا الرجل حينما أراد أن يقبل على علم الدين، يعني خلينا نقول أو البحث في العقائد، أقبل عليه من خلال طرق إيش؟ المتكلمة، فلاسفة هؤلاء. نعم، فإيش قال؟ لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني كلهم متحيرين. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، المعاهد الفكرية، المعاهد الفلسفية، معاهد المنطق، ها، فلم أرى إلا واضعا كف حائر احتار على ذقن أو قارعا سن نادم. وذلك أنا أقول مرات العض عضان يا أبا عمر، ليس عض الأولاد، وإنما العض عضان، عض السنة وعض الندم، عض السنة عضوا عليها بالنواجذ صح، وعض الندم ويوم يعض الظالم فيش عض ثالث إلا عض الآخر هذا، لكن عض عضان، عض الثبات وعض الندم غير ما فيه. الرجل الآن عض إيش؟ عض الندم. فلذلك أنا قال أو قارعا سن نادما، يقرع سنه. ولذلك يا أخوان الأكارم هذا الرجل رد عليه الإمام الصنعاني رحمه الله رد النفيسا، فقال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. إنك أنت أهملت الطواف بمعهد الرسول، معهد السنة، معهد القرآن والسنة، رحت عند معاهد الفلاسفة والمتكلمة والمناطق وكذا. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. أي والله ما حار الذي يهدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. لذلك لا يوجد أصلا حقيقة يعني علماء من أهل السنة والجماعة تلكأوا في مناهجهم وفي معتقداتهم. في المقابل تجد أن علماء الفرق الأخرى في الغالب أنهم يتناقضون ويتحيرون. والشهرستاني منهم، ألف في الملل والنحل مصارعة الفلاسفة، يقول هذا الكلام في أواخر عمره، في أواخر عمره. طيب كذلك وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به. أقالوا إيش هذا؟ قالوا الحيرة. يعني إحنا الآن نتكلم عن قضية أن قضية أن هؤلاء العلماء الذين عنوا بقضية الكلام والرد على الفرق الأخرى وكذا وكذا، هؤلاء في الحقيقة تحيروا واضطربوا. فكيف يمكن، يعني قصد ابن تيمية، كيف يمكن أن نلتفت إلى هذا الكلام؟ هل يمكن أن نلتفت إلى كلام الرازي هو عنده مشاكل هيك؟ هل يمكن أن نلتفت إلى كلام الشهرستاني هو عنده مشاكل من هذا القبيل؟ فيقول عليكم السلام، يقول وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. يعني كتبوا هذا الكلام سواء حكاية عن أناس أو حقوهم أنفسهم أبيات أو أقوال تنم عن إيش؟ عن الحيرة وعن الاضطراب. يقول مثلا أحدهم اللي هو الرازي، فخر الدين الرازي، وهذا هذه الكلمات قالها في كتاب له أسماه أقسام اللذات، أقسام اللذات. يقول نهاية إقدام العقول عقاله، يعني أقدمت العقول على شيء وآخر إيش؟ ربط عليها. وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قالوا وقلنا، قلنا وقالوا، قالوا وقالوا، فرسلناها عن كف عن قيل وقالوا. فلذلك هنا الرازي، الرازي يا إخواني لو تتخيلوا إيش معنى الرازي، قيمة الذاتية عند المخالفين من أهل السنة، تجد أن فعلا أن الرجل رحمة الله عليه وغفر الله له، نحن لا نعتقد بكفره ولا نعتقد إلا أنه كان يريد الحق فأخطأه، هذا الذي نعتقده، وخصوصا كلام الأخير يدل على أن الرجل تراجع رحمة الله عليه عن كثير مما يعني يراه، أو على الأقل أنه وقع في شك وحيرة، إن لم يتراجع فقد وقع في شك وحيرة. ونعطيكم مثلا قصة حصلت بيني وبين أحد علماء الشيعة. هذا الشيخ اسمه حسين المؤيد، من كان يتابع عندكم حسين المؤيد يعرف من هو حسين المؤيد. حسين المؤيد هذا ملا كبير جدا من علماء الشيعة، عالم كبير، وكان يسمى المرجع الإمام سماحة الشيخ كذا، دام ظله، خلاص يعني دام ظله الشريف أظن حتى إيش زي هيك نقول. هذا الرجل يا إخوان كان مرجع كبير جدا عند أهل العراق، بحر، وفعلا هو بحر طارق فطحل. هذا الرجل حصل منه أنه كان يرد على أهل السنة ويسميهم نواصب وكذا وكذا وكذا، فجاء أحد الإخوة وأهداه كتاب اسمه أصول معتقدات الأئمة الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري جزاه الله خيرا، ثلاث مجلدات، أصول معتقدات الأئمة الاثنى عشرية عرض ونقد، ثلاث مجلدات. قال فقرأ فأمسكت الكتاب فبدأت أقرأ فيه، كلما أقرأ فيه يقول بشعر في حكاكة في قلبي أو حزازة، يقول لك حديث موضوع لكن معناه حلو، يقول الإثم حواز القلوب، إثم حواز القلوب، الإثم حواز يعني داخل على القلب، ها؟ نعم، ناصر القفاري. فيقول فأمسكت الكتاب وقلت سأقرأ، يقول فما أنهيت الكتاب إلا وقد جلجل كل معتقداتي التي أرى. ثم بعد ذلك انتقل لأن يكون أشعري، فبدأ يقرأ في كل من أشاعرة وكذا. فواحد من الإخوة الله يجزي ألف خير راح أدا كتب ابن تيمية، خضروا عليك، ها؟ قطع عليه الطريق، فراح قرأ كتب شيخ الإسلام وعلى رأسه كتاب منهاج السنة النبوية ودرة عرض العقل والنقل. بعض الناس سبحان الله يعني قد ما أنه عنده كتب كثيرة بتعطيه الزبدة أو الأعمق، ها؟ أعطاه درت عرض العقل النقل وأعطاه منهاج السنة النبوية، منهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية، ودرت عرض العقل النقل في الرد على المناهج الفلسفية والكلامية وكذا. وقلت قرأتها وحيرني هذا الرجل، أذهلني يعني ابن تيمية يقول. ثم بعد ذلك أصبحت إيش؟ سنيا خالصا، تعرفت على منهج أهل السنة والجماعة في هذا، يعني على هذا الكلام. يقول أنا كنت أعيش في الحقيقة حيرة واضطراب، لكن ما كنت أظهرها للعوام والناس. يسألوني عن بعض الأمور فلا أجيب، يسألوني عن قضايا من الأمور فلا أجيب. ولذلك أنت الآن بإمكانك تيجي تسأل مثلا الفرق الضالة مثلا، وعلى رأسي مثلا الرافضة وهي فرقة كافرة بالله عز وجل، تقول لهم هل هل هل أعطوني دليل على أن الإمامة لله سبحانه وتعالى، أن الإمامة الأولياء أو الأنبياء الأئمة، أن إمامة الأئمة عندهم توازي توازي توازي الأصول الكبرى عندنا في الاعتقاد، يعني من لم يؤمن بالإيمان هو كافر عندهم. عليكم السلام. فلن تجد عندهم أدلة ثابتة. الآن لو قيل لواحد منا أعطيني دليل على وجود الله، سيقول لا الدليل على وجود الله هو 1-2-3. هؤلاء لن تجد عندهم أدلة ثابتة، كل واحد منهم يحتاج بدليل وكذا. فالذي أقصد أنه كل أهل البدع والفرق من أشدهم تطرفا إلى أقلهم يعني خطأ في الميل عن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، عندهم نوع من الحيرة والاضطراب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بل كذبوا بالأمر لما جاءهم في أمر مريج. قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما أحاطوا بالعلم حقيقة، هم لو أحاطوا بالعلم حقيقة لما كذبوا، ولما يأتهم تأويله. انتبه، انتظر قليلا، تأمل، تريف. فهنا الرازي يا أحباب الأكارم، هذا الرازي كما قلت لكم من كبار علمائهم، فقال ولم نسلم من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية، طرق الكلامية نسبة إلى علم الكلام والبحث في أصول الجدل من نواحي العقلية البعيدة عن طريقة المرسلين والمناهج الفلسفية. الفلسفة في اللغة معناها، فلسفة هي أصلا كلمة يونانية معناها محبة الحكمة، محبة الحكمة. قل فيلسوف، فيلسوف، فهي محبة الحكمة، وكانت يعني تفسر يعني بالمعرفة عقليا، وكانت تبحث في قضية يعني البحث عن حقائق الأشياء وحقائق الأمور. فكان مثلا أرسطو يبحث في قضية الله عز وجل أو أو أو أو الخالق أو القدم العالم، وكان يتكلم حتى أصبحوا يتحدثوا في بعض القضايا، إلى أن جاء سقراط ها فبحث من أن يكون العلم في في في السماء كما يقال، إلى أن يكون العلم أو خلينا نقول في ما وراء هذا العالم أو ما وراء هذا الكون، إلى أن يكون العلم على الأرض. فجلس يتكلم سقراط عن الحب والجمال والحقيقة وكذا، إن سقراط بيعتني في الإنسان أكثر من يعتني في الإلهيات، علم الإلهيات. فهذا هو، فهذه هي الفلسفة. وهؤلاء يا أخواني يعني صاروا على طريقة أول ارتدعها أرسطو. أرسطو يسمى المعلم الأول، ابن سينا المعلم الثاني، الفارابي المعلم الثالث. أرسطو المعلم الأول، ابن سينا المعلم الثاني، الفارابي المعلم الثالث. بيقول لك لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. لا تشفي العليل المريض ولا تروي الغليل، ما في، بظل مريض. أحسنت، يبقى مريض. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. يا سلام، اختصر على اختصر المسافة، اختصر المسافة على على كثير من الباحثين على الحق والحقيقة. بدل ما أنك تقبل على كلام كذا وكذا، اذهب إلى القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب. استنى شو إذا لا إثبات القرآن، هذا كلام الرازي. نعم، هذا اللي أقول، اقرأ بطريقة الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب. إيش إذا إيش معنى ذلك؟ أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ذلك لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. ثم قال حتى قد يأتيك رجل أشعري فيقول لك الإثبات إثبات قصيد، لا، قال إليه يصعد الكلم الطيب. إيش معنى يصعده؟ أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، عالٍ على عرشه، إليه يصعد. الصعود هو من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم، نعم، الكلم الطيب. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. أي نعم، هذا كلام الرازي. ثم قال يا محمد ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. اللي بيجرب مثل التجربة بيعرف مثل المعرفة، وهذا صحيح. وثم قال وأقول من صميم القلب ومن داخل الروح بأني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لله عز وجل، وكل ما هو عيب ونقص فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه. هذا كلام الرازي رحمه الله تعالى في ذلك. الشيخ الإسلام رحمه الله لما قرأ هذا النص جاء ابن تيمية وعلق عليه تعليق نفيس ينبغي أن يذكر. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقالوا، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإن من تدبر كتبه كلها. وابن تيمية لما يتكلم يتكلم فعلا بعلم وعمق، يقول لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول. قد يأتي رجل فيقول هذا مبالغة، قل لك اقرأ كتاب نقد التأسيس اللي نقد فيه ابن تيمية كتاب أساس التقديس للرازي. بالفعل، لأن يا أخوان الأكارم الاستدلال أحيانا يمكن أن تستدل بآية حق على معنى باطل، أو تستدل بآية حق على جزء ولو كان دقيق ها يكون فيه شيء باطل وإن كان أغلبه صحيح. فهمت الكلمة؟ الاستدلال بآيات القرآن الكريم يمكن أن يستدل بالحق اللي هو القرآن على معنى باطل، يعني إن الله يأمر بالعدل علي بن أبي طالب، والإحسان الحسين بن علي، وينهى عن الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، يعظكم لعلكم تذكرون. يا لا، شو رأيكم؟ هذا تأويل، هذا تأويل الرافضة. يعني يعني هيتها بس حطوها هالجماعة المتخلفين في إيش؟ في قضية أبي بكر وعمر. وعلى فكرة هذا هذا كلام، هذا كلامها يعني النعمان بن المفيد يقول، يقول كل دلائل القرآن الكريم تدل على ثلاث قضايا: سب المخالفين اللي هم الصحابة، مدح آل البيت، والكلام في الإمامة. بس هذا بس القرآن الكريم كل الناس عشان هيك عارف. ف قد يأتي يستدل بآيات، بآيات بآيات قرآنية، لكن هذه الآيات القرآنية على غير معنى صحيح، أو يستدل بآية صحيحة على إيش؟ على معاني ضئيلة جدا فيها بطلان، وإن كان أصلها، وإن كان أصلها مثل مثلا ما يقول لا حكم إلا لله لما خرج الخوارج، إن الحكم إلا لله، وماسكين القرآن ومش عارف إيش ومشخصين فيه وكذا، وينهم يعني يعني أبو موسى الأشعري كافر وفلان كافر وكذا، فمحكمين الرجال. لو أنتم قرأت القرآن الكريم لعلمتم أن أن رأيكم كلام باطل. هذا التحكيم آيات المحكمة لا لا قال إلا وجه واحد، قال واحد. نعم. آيات المتشابهة ممكن واحد يعني يفسرها معنى آخر على ضوء الآيات المحكمة، مثل مثلاً قول الشيخ وليد عبد الوهاب في قسم في كشف الشبهات، قول عدد القبور وكذا. لا، الآيات سيأتينا على فكرة المحكم المتشابه هنا، خلينا نتكلم عنه بشكل أعمق، لكن باختصار شديد المحكم، المحكم ثابت يعني لا لا لا يحتمل إلا معنى واحدا. المتشابه يحتمل عدة معاني، وهذه المعاني متشابهة، فلا يمكن أن أن أن يستدل بها أو لا يمكن أن يحتج بها. فماذا نفعل؟ نرد هذا المتشابه إلى، نرد هذا المتشابه إلى المحكم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فإذا رأيتم الذين إيش إيش نعم الذين يتبعون الآيات يتبعون المتشابهات فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، ثم ذكرت الآية اللي في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر. طيب، قال رحمه الله: ويقول الآخر منهم، الآخر منهم اللي هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه. لماذا نهوا؟ علم الكلام. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. طيب، هل عقيدة أمي؟ لا والله، عقيدة أمي الحمد لله كويس، اللهم أنت الحمد، وفهماني وعارفي وقارة، لكن عقيدة هالعجائز الموجودات مرات قلت والله يا جماعة الخير ما بدنا لعقيدة هالعجائز. لا، بدناش عقيدة العجائز، بس عقيدة العجائز أحسن من عقيدة مش ألطف يعني، لا يوجد وجه مقارنة. اللي بيجي بيقول لك مثلا الرازي لما كان يقول الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا كلام كلام عدم والعياذ بالله. لكن عقيدة العجائز عقيدة يعني خلينا نقول، نستطيع أن نقول يؤمنون بالقرآن الكريم ويسلمون بالنصوص التي فيه ويفهمون منه الفهم الأولي المبدئي، لكن ليس فهما عميقا متعمقا كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو كما يفهم أهل العلم الربانيون كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا إيش يقول؟ وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمه إيش معناها؟ إن أمه ما بحثت في شيء. يتخيل يا أخواني إيش معنى إن رجل يبحث في كتب كثيرة كثيرة كثيرة ويؤلف ويكتب ويبحث، ثم بعد ذلك يقول هذا الكلام، مع أن الجويني يا إخواني بحر في العلم، لا شك في ذلك. والله اللي بقرأ كتاب البرهان لا شك أنه سيقع على فيه على نفائس المعقول ودلائل المنقول ما يبز به الأقران، ولا يشك إثنان ولا ينفطح عزام في أنه إمام هما الجويني. لكن في هذه المسائل رحمة الله عليه أخطأ السبيل. ليش؟ إنه مشى الطريق الخاطئة، مشى الطريق الخاطئة. لذلك يا أخوان الأنبياء والرسل، وأنا الآن أعيش شخصيا في حالة بحث غير الحقيقة يعني مسبوق بالنسبة لي، يعني أنا لم أبحث كثيرا عن هذا في طريقة الأنبياء في التعريف بالله عز وجل، يعني منهج الأنبياء، طرائق الأنبياء، مقاصد الأنبياء، وظيفة الأنبياء، غاية الأنبياء في التعريف بالله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا بدنا نفكر في طريقتهم، ما بدنا فأجد يا إخواني أن طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام تعليق الناس بالنص. والله يا إخوان ما وجدت أعظم من ذلك، تعليق الناس، بل إنهم عليهم الصلاة والسلام يبرؤون كثيرا من أقوالهم من أحوالهم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربي، كنت إيش عليهم شهيدا ما دمت فيه، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني عملية ابتعاد عن كل ما يتكلمونه إلا إذا كان أمر من عند الله سبحانه وتعالى. مش فاصدع بما ترى، فاصدع بما تؤمر. مش فاستقم كما ترى، فاستقم كما أمرت. مش فاستمسك بالذي تراه، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فتجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علقوا الناس بالكتاب بالقرآن، فما دام أن القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة عندنا، فلا يمكن أن نتعلق بهذه النصوص الأخرى. نيجي نفهم العقيدة من خلال كلام المنطق والفلاسفة؟ هاي أخواني، هل يعقل هذا؟ ولذلك تجد أنهم يا أحباب الأكارم اختلفوا. يعني ما هو أول واجب على المكلف عند الفرق؟ يا الله شو اختلفوا، يا الله شو اختلفوا، اختلفوا في ذلك اختلاف كبير للغاية. يعني بعضهم يقول النظر، بعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول التوقف، وبعضهم يقول الشك. أول واجب على المكلف الشك. قال نعم أشك، بعد ما أشك الشك يجب اليقين. النظر، مش النظر النظر قال تنظر في الكون أولا، تبدأ تنظر سنة سنتين، ثم اختلفوا فيما بينهم. لو أن رجل كان وهو ينظر مات، هل هو مسلم ولا كافر؟ والله العظيم، والله العظيم، هذا تجدوه، هذا تجدونه في كتب الأشاعرة والماتريدية وغيره. حتى الأشاعرة عند الغزالي رحمه الله تعالى أن أول واجب الشك، وعند ابن حزم الأندلسي الشك أول واجب على أنه يشك، وإن كان جمهورهم حقيقة على ما يسمى النظر أو القصد إلى النظر، يعني نية النظر، نية النظر. إحنا عندنا أول واجب على المكلف أن يعرف أن يعبد أن يعرف الله، أن يعبد الله عز وجل، أن يعرف أن لهذا الكون إله. أحد الشناقطة كان يقول أول واجب على المكلف أن يعرف الله ويحفظ قفي، قفا نبكي من ذكرى حديث ومن زين لسقط اللواء بين الدخول وحومني. هذا اللي كان عنده يعني أول واجب، أول واجب على المكلف أنه يعرف الله، يعبد الله، مش النظر والقصد إلى النظر والشك ومش عارف إيش. هذه يا أخوان ليست من لماذا قالوها؟ الارتكان المعرفي مصيبة، الارتكاز المعرفي مصيبة. يعني الخلفية يقول التحتية في العقل، ها هل هي خلفية فعلا تعظم النص وتعظم الأدلة وتعظم النقل وتعظم الوحي وتعظم السمع، ولا هي أدلة ترى أن السمع والعقل والنقل؟ نعم لا لا، يعني لا نشك في هذه الفرق المعتزلة والأشاعرة بأنهم يعني كانوا يعظمون، لكن كانوا يفترضون أن هذه النصوص إيش فيها كذا وفيها كذا، فبدهم إيش يعصمونها بإيش؟ بالعقل، والعقل لا يمكن أن يعصمها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الله تعالى في الفتاوى، وكذلك من قبله الراغب الأصفهاني في كتاب فكري له رائع جدا اسمه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، كان يقول الإنسان يعني الوحي والعقل مثل العين والنور. أغمض عينك الآن، أغمض عينك سيد محمد، أغمض عينك، هل ترى شيئا؟ لا ترى شيئا. طيب لو أننا أغلقنا اللمبة هل نرى شيئا؟ لا نرى شيئا. فلا يمكن للوحي أن يفهم، فلا يمكن للوحي أن يفهم إلا بطريق العقل. يعني العقل إن الله خاطبنا ونحن عقلاء حتى نفهم النصوص. فالعين والضوء مثل الوحي أو يشبه، يعني يشبه الوحي وإيش والعقل، لا يمكن أن يفهم الوحي إلا من خلال العقل، لكن العقل ليس حاكم على الوحي، ليس حاكم على الوحي. واضح يا أخواني؟ طيب قال هنا كذلك ويقول الآخر منهم، كذلك هذا من الفلاسفة، معنى يا يونس يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، هذا كلام الخونجي، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، في كتاب له اسمه كشف الأسرار في المنطق يقول هذا الكلام. أي نعم. وكان يقول أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر الواجب. الممكن من هو؟ اللي هو ممكن الحدوث. والواجب من هو؟ واجب الواجب الواجب الوجود سبحانه وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الآمدي، الآمدي بتعرفوا الآمدي هذا؟ الآمدي هذا فطح من فطاح العلماء إيش الحنابلة. الآمدي هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 18 أنه كان يقول أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن أخذ مدرسة الآمدي أولى من استرداد عكا من الصليبية. ليش يا شيخ سامر؟ مش القصة جهاد ومعارك بس في عقول تفسد عقول توكي. لما العقول المنحرفة تفسد محاربتها والتصدي لها ربما أحيانا يقدم على الجهاد هلاك الجهاد العسكري. لماذا؟ لأنه هذا يا أخوان الأكارم فيه إفساد لعقائد الناس فيه إفساد. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح شافعي مش حنبلي، ها؟ أفتى أبو عمرو بن الصلاح على أن استرداد مدرسة الآمدي وهي مدرسة معروفة للآمدي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والآمدي كان أكثرهم إسلاما ودفاعا للحق، ومع ذلك كان يفتي هذا إنه عكا كان في القرن الخامس محتلة على يد الصليبيين. قال لا، روحوا خذوا مدرسة الآمدي ما تخلوش فيها هذول الناس جالسين يخربوا عقائد الناس وأفكار الناس، بعدين بعدها بتروح تستردوا عكا. طبعا يعني هذه يعني خلينا نقول حادثة عين، يعني لا يمكن أن نضخم منها أكثر، لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن طريقة التفكير الخاطئة يمكن أن تضل الناس فتكون أحيانا النظر إليها أولى من النظر إلى قضايا أخرى. وعلى كل حال فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قبله الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول إن أمة الإسلام منصورة في جميع أحوال بالحجة والبيان. يعني الجهاد بالحجة والبيان هو الجهاد الذي يبقى دائما، لأنه الجهاد في سبيل الله هذه إيش؟ غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. لكن الجهاد الحقيقي والجهاد الفكري، يعني تجاهد أفكار الناس المنحرفة الضالة التي تضل وتضل. كذلك يا إخوان الأكارم هنا قال ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف. طبعا بعد ما ذكر نعم تراجع هؤلاء، وطبعا هنالك كثير منهم، ابن أبي الحديد وهو شارح لنهج البلاغة، تعرف نهج البلاغة هذا الكتاب يعظمه جدا الشيعة، وابن أبي الحديد هذا رجل شيعي، ها؟ 90% منه طبعا مش شرط أن أحاسبها، يعني إنه مش ثابت عن علي، يعني هنالك من الكلام ما هو ثابت عن علي، لكن أكثر الكلام كله إيش؟ يعني تأليف يعني ينقلوا عليه، ولا نشك في أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بليغ، ولكن أغلب الكلام الذي ينسب له غيره صحيح. كان يقول ابن أبي الحديد فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. بتكلم عن قضية أولئك القوم الذين يحاولون أن يستردوا أو ينظروا إلى النصوص من خلال العقل، ويقول إن هذه الأمور خارج عن إدراك العقول البشرية. ما بدنا نضخم أكثر من ذلك. الآن نرجع إلى الفتوى الحموية. ثم يقول ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. لا، خبر ولم يقفوا من ذلك على عين، هذه النسخة هي المحققة والأصح، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون اللي هم من يا أخواني؟ أهل الكلام المسبوقون الحيارة متحيرون، ها؟ المتهوكون، المتهوك الذي يقع في كل أمر، ما في أمر يأتي إلا ويقع فيه. المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. يا الله أكبر، ما أعظم هذه المعاني. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، بهم قام الكتاب، وبالفعل ما قام الكتاب القرآن، ما قام كتاب الله عز وجل وما حمل إلا على ظهرهم، نافحوا عنه وذادوا عنه وحموا بيضة الإسلام وذبوا عن حياض الشريعة ونصروا هذا الكتاب العظيم. قال وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. يا الله، بهم نطق الكتاب فعلا، مدع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. نطق بهم الكتاب، أكثر من قرابة 80 آية في مدح الصحابة في القرآن الكريم، 80 آية في مدح الصحابة في القرآن الكريم، مش كل القرآن الكريم بس علي وهذا، 80 آية مش كله. طيب، الذين وهبهم الله عز وجل من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. نعم، الله عز وجل وهبهم الصحابة من العلم والحكمة، العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، برزوا به. إذن بالفعل قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شوف كيف أن رب العالمين امتدح منهج الصحابة رضي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فإذا هنا رب العالمين الإمام ابن تيمية الله ذكر كلمة فعلا أن أتباع الأنبياء لا شك أنهم كانوا مناصرين لهم، لكن لا يمكن أن يقارن ما بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أتباع موسى وما بين أتباع عيسى. يا رجل عيسى بس لما قال: فلما أحس منهم الكفر الله أكبر، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قلة قليلة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا، وهم الذين قاتلوا المرتدين عليهم الصلاة والسلام. قال: فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. يعني هنالك أمم كذلك ليست لهم يعني كتب معروفة، أو خلينا نقول كتب يعني أتت عن أنبياء ورسل اشتهر أمرها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. نعم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. من هم الذين أحاطوا؟ الذين هم الصحابة، أحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق، بواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم. الله أكبر. بما لو جمعت حكمة غيرهم اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لاستحيا من يطلب المقابلة. ما بيقدر، لا يمكن أن نقارن ما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين أتباع الأنبياء السابقين، فضلا عن أن نقارن بينهم وبين الخلف. فضلا عن نقارن بينهم وبين الخلف. ولذلك يقول ابن تيمية بعد ذلك: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر اللي هم أهل البدع، أصاغر اللي هم أهل البدع. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ها يعني يطلب العلم على الأصاغر، أو آسف استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. نقل عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان ينهى عن الأخذ عن الأصاغر، وحينما فسر الأصاغر قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إنهم أهل البدع والفجور. وقل منهم من قالوا الأصاغر لهم صغار العلم أو صغار السن في العلم، لأنه صغار السن في العلم هذا جانب. ابن عباس رضي الله عنه كان يبز كثير من الذين كانوا من أشياخ بدر عليهم رضوان، لكن الأصل أصالة النهي عن الأخذ عن الأصاغر اللي هم أهل البدع الأسافل الذين يتكلمون في الله سبحانه وتعالى وفي كلام الله سبحانه وتعالى ما ليس منهم. قال: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ أفراخ المتفلسفة اللي هم يا أخواني من؟ المتكلمون، المتفلسفة الذين هم المتكلمون. وأتباع الهند، أتباع الهند الذين يسيرون على منطق وكلام حكم الهنود وأفكار الهنود، والهند بلد يعني بلد العجائب. نعم، وبلد العجائب في الأفكار كذلك، يعني أكثر من 1000 ملة ونحلة وديانة موجودة فيها. واليونان، اليونان كذلك منطقة انتشر فيها الفلسفة اليونانية والإغريقية كذلك، وورثة المجوس الذين يقولون بإثبات النور والظلمة وإله الشر وإله الخير وأهرما ويزدان. نعم، وعندهم طبعا فرق الزرادشتية والمزدكية وغيرهم هؤلاء، والمشركين أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وضلال اليهود. ها، ضلال اليهود، اليهود الفرقة الكافرة بالله عز وجل، والنصارى كذلك، والصابئين، الصابئين الذين كانوا يعبدون الكواكب كما نقل يعني عنهم أنهم كانوا يعبدون الكواكب، وقيل أنهم كانوا يعني ممن ينتقلون من دين إلى دين آخر. والصواب الله أعلم أنهم الذين كانوا يعبدون الكواكب، وأنهم الذين كانوا في منطقة حران وكانوا يعبدون الكواكب السبعة، وقد وقد ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا ربي هذا أكبر، الشمس والقمر وكذا. نعم. قال وأشكالهم أشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا. إيش يقول ابن تيمية بعد ذلك؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق، هذه مقدمة يا شيخ هيثم، علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. هذه نقطة مهمة، مرات نبذ الكتاب وراء الظهر مش شرط أن يكون نبذ الكتاب وراء الظهر بمعنى أن يعني يجبر الإنسان أو يعني يعرض الإنسان عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نبذ القرآن وراء الظهر أن أن ينبذ الاستدلال بكتاب الله سبحانه وتعالى، أو أن يعطله عن الجري في مجاري الحياة وبرد الحياة، مثل العلمانيين الآن تجد سبحان الله يقول لك لا إله إلا الله والقرآن وكذا، لكنه والله هو في واد، فالقرآن في واد، هو في واد والسنة في واد، أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يلتقي هذا وهذا. لماذا؟ يقول لك أنا أؤمن بالقرآن. أنت إيمانك بالقرآن إيمان إيش؟ إيمان نستطيع أن نقول إيمان عام، إيمان عام، لكن ليس إيمان حقيقي، ليس ليس ليس الإيمان. ولذلك يا أخوان الأكارم يمكن أن يقال مثلا، أن يقول مثلا ما لله عز وجل، ما لكلام الله وإصلاح واقعنا، ما لكلام الله وكذا، الدين لله والوطن للجميع، ويضربون بكلام الله سبحانه وتعالى عرض الحائط أو عرض الحائط. كذلك المبتدعة طبعا ما بين مقل ومستكثر. طبعا هناك نقطة يا أخواني، لما نتكلم نتكلم بشكل عام، لما نتكلم بشكل خاص بدنا نراعي يعني لما يجي يتكلم مثلا خلينا نقول عن الأشاعرة، يعني دائما نراعي انه في فرق كبير جدا بينهم بين ايش؟ العلمانية. لا شو العلمانية، مسلمين وكفر، اعوذ بالله. لا في فرق كبير جدا بين المسلمين وبين على معتقد كافر. لا احنا نتكلم عن فرق إسلامية، معتزلة أشاعرة، لكن هؤلاء في الحقيقة جعلوا كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم فيه كل من هب ودب، ويؤول ويكثر فيه الأقوال، ما سلموا فيه لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. فهو يقول هنا من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. هنالك مسألة، أحيانا بعض الناس يقول منهج السلف، ها أحيانا طبعا هناك أقوال كثيرة جدا، يعني يقول لك مثلا منهج السلف منهج سطحي. منهج إيش؟ سطحي. شو معنى سطحي؟ طاهر، مش متعمق، مش داخل في الأمور كويس وكذا. نفس كلام من كان يقول، احنا طبعا نتكلم عن المنهج، اما الاشخاص ما بنتكلم عن الاشخاص. ممكن واحد يسمي نفسه سلفي هو اكبر مبتدع، ممكن واحد لا يقال عنه سلفي وما شاء الله ناصر للسنه ومتبع، فليست العبره بالاسماء والمباني ولكن بالحقائق والمعاني. فنجد ان منهج السلف الذي يلمس بذلك هو نفس الكلمه التي كانت تطلق ما نراك اتبعك الا الذين هم بادي الراي، ساتهم طريين بادي الرأي. فلذلك أحيانا يقال فيهم ما يقال في المتقدمين، أو أن منهج السلف منهج لا يعالج قضايا الحياة. مثلا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، شو خص الصلاة بالاقتصاد؟ ما شو عيب؟ شو خص الصلاة بالاقتصاد؟ أو مثلا أن يقال بأن منهج السلف منهج رائع ولكن نكتفي عنه بقراءات المعاصرين له، لأنه منهج السلف منهج عميق لا يمكن أن يفهم. هذا كلام يروج. وذلك مثلا أذكر مرة من أحد الإخوة جلس يقرأ في كتاب الإبانة لمبط العكبري وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكائي، يقول لك يا أخي هذه كتب خلاص اقرأ في كتب المعاصرين، الإيمان لمحمد نعيم ياسين وخلاص. حبيبي الإيمان لمحمد نعيم ياسين هو صار كل شيء أصلا، من هنالك أخذ هذا الشيخ هذا العالم. لا يا أخوان، لذلك ينبغي أن نرجع إلى كلام أولئك حتى نتعرف عليهم. قال: وتركم البحث من طرق عن طرق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني هو أراد أن يقول أن ليس لي غرض معين أو واحد أو كذا، وإنما أردت أن أبين أن هنالك طريقة عامة لطريقة أهل الكلام والفلسفة والبدع، وهنالك طريقة عامة لمنهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن سار على هذه الطريقة فالحمد لله، ومن سار على هذه الطريقة فسيناله الاختلاف والاضطراب والحيرة والشك والمشاكل. ولذلك يا أخوان أنا أعرض لكم مثلا بعض الأمور المعاصرة، وأنا معني أن أربط الواقع يعني السابق باللاحق. هنالك أحد الأشخاص اسمه الدكتور محمد عمارة، مشهور جدا. هذا الرجل لا أشك في أنه قارئ نحرير، ولكنه نستطيع أن نقول أنه قيل عن مرة عن ابن مفلح الحنبلي بأنه مكنسة المذهب. إيش معنى مكنسة المذهب؟ يجمع مسائل الحنابلة. محمد عمارة مكنسة الإسلام الليبرالي أو العصرانية أو التنويري، يعني كل ما لو تجد أنه اعتنى بأعمال مثلا محمد عبده، أعمال جزء من أعمال جمال الدين الأفغاني وكتب عنه مثلا كتاب كامل، اعتنى يعني جزء من أعمال مثلا إيش؟ لا جزء، لا في أعمال أعظم منها، اعتنى بأعمال، نعم اعتنى بأعمال عبد الجبار القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكان يرى. تجد سبحان الله أن هذا الرجل ينتقل تدريجيا بطريقة تفكير ليس فيها اضطراد. فيش ثبات اضطراب. لذلك مثلا أنت بإمكانك تقرأ مثلا كتاباته كيف مدح منهج المعتزلة مدح عظيم، وسمى طريقة ابن تيمية وطريقة الحديث أنها طريقة حشوية. وبين الآن الذي ينافح عن شيخ الإسلام ويتكلم عنه وكذا، فعلا المنهجية التي سار عليها منهجية، مش قصتنا ابن تيمية لكن أقصد منهج السلف عموما، يعني سواء كان فيه ابن تيمية وغيره، لكن تجد أن محمد عمارة مثلا صار عنده نوع من الاختلاف الكبير جدا، ما في عنده طريقة صحيحة. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأنه العقل ضخم من شأنه كثيرا، ضخم من شأن العقل كثيرا، والنقل حقيقة قزم منه. وهذه يا أخوان بنظري أكبر قضية من القضايا التي يمكن أن يعارض بها هذا الدين. هنالك من يقول هنالك طريقة العقل تعارض يا إما بالوجد أو بالذوق أو بالاصطلام ألفاظ التصوف. أقول لك مثلا الوجد مقدم، الرؤى ممكن رؤى رؤى رؤى رؤى تعتبر مصدر تشريع عند غلاة الصوفية. وحي. طيب وكذلك يمكن أن يعارض القرآن الكريم والوحي بما يسمى بالعقل، ويمكن أن يعارض القرآن الكريم كذلك بما يسمى بالسياسة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وقال أن هنالك أناس يقول هذه طريقة، هذه سياسة شرعية وهذه سياسة دنيوية، ولا تلتقي هذا مع هذا، ونفس الكلام الموجود الآن الذي يقال في عصرنا. فإذا يا أخواني الكرام المشكلة إيش؟ الإعراض والإدبار عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا والله العظيم أقول أقسم بالله من أعظم الكلمات التي تهز كياني حقيقة لما أقرأ هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. هذه الأصل يا أخواني كل واحد فيكم إذا كان بيلقي درس كل محاضرة يلقيها درس ومحاضرة أمام جميع الإخوة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما بيكفينا إنه هذا الكتاب أنزله الله عز وجل يتلى علينا لكي يعني نسير به؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة القلوب. فأقصد من الكلام يا إخواني أن طريقة القرآن الكريم وطريقة السنة النبوية هذه الطريقة السليمة. إني يا إخواني إحنا لسنا أتباع فلاسفة ولسنا أتباع مناطق، نحن أتباع طريقة الأنبياء. ها لاحظ الكلمة طريقة الأنبياء واضحة. ما هي طريقة الأنبياء؟ عن ماذا تعبر؟ هيا أخواني بالأدلة بالنصوص بالضبط. عند الفلاسفة أنه يمكن الإنسان أن ينال النبوة من خلال قوة الحدس والتأثير والبعد عن الناس فترة، وبعدين بيبدي الشيطان يعطيه وحي خاص ويبدأ يزخرف له. لا، إحنا عندنا نقل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طريقتهم واضحة معروفة بينا. لذلك أنا أقول أنه من البداية الإنسان لما يحدد طريقه بيرتاح خلاص بيزعل. ولذلك الإنسان يا أخواني لو ضل أحيانا في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل أو انحرف بعض المسائل، وأصوله أهم شيء أصوله، أصول المنهجية ثوابت العقائدية سليمة، لا تخشى عليه بإذن الله، بإذن الله لا تخشى عليه. لذلك إيش كان يقول ابن القيم؟ يقول والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران. الذنوب لا أخشى، لا يعني أنه لا يخشاها بالكلية، لكن يقول يعني لا ألتفت إليها كثيرا. قل لكنما أخشى انسلاخ القلب من توحيد هذا القلب، توحيد هذا القلب للديان، ورضا بأقوال الرجال وخرصهم شكوكهم وذنوبهم. ما كان ذاك بمنة الرحمن. يقول يا رب ما يكون هيك. شك في الرحمن نفسه. فلا، الارتضاء أقوال الرجال، أنك تنصب الرجال، تحط الرجال وتجعل الرجال والعياذ بالله حائل بينك وبين فهم نصوص القرآن والسنة. هذه أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. ولذلك يا أخوان الأكارم، الإنسان إذا قرأ القرآن وأدرك ما فيه من حقائق ومعاني ارتاح وارتاحت نفسه. وربنا عز وجل بيحميه في كتاب الله، قال الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ربنا بيحميك بكتابه حجاب مسوح، الله عز وجل يحميك بهذا الكتاب. فالذي أقصد يا أخواني، هذه طريقة مهمة جدا. قبل ما ننتقل الآن قضية العلو وكذا، لأن العلماء عادة كما يقولون يهتمون ببراعة الاستهلال المقدمة وبمسك الختام الخاتمة، وفي الغالب الوسط هي مناقشة القضية من جذورها. لكن المقدمة والخاتمة في الغالب، وهذا ابن تيمية على فكرة يبدع فيه، شيخ الإسلام ابن تيمية يبدع في هذه القضية كثيرا. يعني تجد في المقدمة الأولى الثانية الثالثة، ها، ثم بعد ذلك يبدأ يغوص فيها. ولذلك إذا غاص ابن تيمية إيش مرات بيصير فيك بزي الشوارع، برجع لك بمشي لك مثلا 10 صفحات إشي صفحة، يقول فإذا علم هذا فإننا نقول كذا. وهو بيكون إذا علم هذا بيكون داخل في مثلا علم الحديث ومتكلم شوي فيه، وبعدين فرع عن مسألة كذا، فبدك ترجع مرة ثانية. ولذلك يجي واحد يمسك مثلا كتاب ابن تيمية مثلا من النص ويجي يقرأ هذا، ممكن زي واحد أنا بعرف واحد مبتدع قال انظروا إلى ابن تيمية نقل هذا الكلام من كتبه، من كتب ذلك، وهذا كلام ابن تيمية. شفتوا كيف ابن تيمية قال؟ ما إيش؟ مش من كلام ابن تيمية، لم يأتي به من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بتعرف مين وقع فيه؟ ليس الحيدري فقط، وليس السخاف فقط، ها؟ الذي يظهر لي أنه الوقع فيه ابن جهبل صاحبنا هنا. ابن جهبل صاحبنا هنا رحمة الله عليه وغفر الله له، نقل عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا ما، ثم قال يعني أرأيتم، نقل عن الإمام أحمد كلاما، فكان ابن تيمية رحمه الله يعني شرحه وتكلم عليه، فقال ألم ترى أن هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد كذا وكذا وكذا، جالس يشرح على إيش؟ لابن تيمية، من كلام ابن تيمية. شو بيقول ابن الإمام أحمد رحمه الله؟ فالذي أقول يا أخوان إنه من المهم يعني أن نرجع إلى قضية مهمة، وهي أن نعرف كيف يمكن أن نستدل. هذه طريقة الاستدلال هي الطريقة الصحيحة. يعني كيف يمكن أن تعرف أن تستدل ترتاح فيها؟ مش في قصة حتى العقيدة، في الفقه، في الأصول، كيف يمكن أن تستدل؟ أما إذا إنسان استدل بطرق أخرى مغايرة لطريقة الأنبياء راح يتخبط. ما أدري إذا أردت أن نقف هنا أو بقية الساعة. طيب نقف إن شاء الله تعالى هنا، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحديث عن مسألة علو الله عز وجل في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن سينا يسمى من الفلاسفة الإسلاميين. الفلاسفة كانت مشكلتهم إنكار المعاد، و والاهتمام بما يسمى بأن الكل أعظم من الجزئي، وابن سينا سار على طريقته، وإن كان هو من الإسلاميين بمعنى أنه عاش في العصور الإسلامية، لكن في الحقيقة كلامه كفر، ولذلك لا يحبذ أن تسمى